الكلام الأول، هذا الخارجي بزعمه أنه قال قولا يجب عليه وأن هذا هو إنكار المنكر، ولكن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه أخبره بأن هذا الدين يسر وأننا ندفع المشقة بما هو دونها، فعليكم بهذا، عليكم بهذا. وقد جربنا العنف وقد جربنا اللين والتيسير، وجدنا الثاني أفضل بكثير، أفضل بكثير من العنف. أما لو كان الرجل يعاني ويصر وهو ينهى، فهذا إلى ولاة الأمر هم الذين يستطيعون أن يؤدبوه بالضرب أو بما رأوا من العقوبة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.